ولما كانت الحلقة 23 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير يوشيدا لما ضرب بالفاس فاصطدم بحلقة النحاس ونزل تحت الأرض فوجد قصر الورد وعثر فيه على الأميرة ألماز بعيدا عن العالم والناس. فلما زالت دهشة المفاجأة وانحلت عقدة الألسنة وحكى كل منهما لصاحبه حكايته وجد في مصيبته مصيبته، واتفق الظروف الفتى والفتاة وصادف هواها هواه، فمكث عندها 5 أيام مرت كأنها أحلام. واقتربت عودة المارد ولم يبق غير يوم واحد، وعندئذ بكت الأميرة والتفتت إلى الأمير وفي كلامها دموع وفي دموعها تعبير. يوشيدا ألماس، إيه اللي جرى؟ يوشيدا أنت توك بتضحكي. فاتت الأيام، إحنا كنا في أحلام، كنا في حلم وصحينا. وإيه اللي صحينا؟ أنت ناسي ولا إيه؟ ناسي إيه؟ النهاردة آخر يوم لينا. ما تقوليش كده. ما قولش كده إزاي؟ العفريت ما عادوا بكرة. يعني إيه؟ يعني تقوم دلوقتي وتسيبني تلقى وعدي. ودي تحصل مني؟ هو يقعد معايا بكرة تيجيني أنت بعد بكرة؟ ده أنت ما عندكيش فكرة. أنت هتقعد معايا 9 أيام وهو بيقعد معايا يوم. ولا يوم ولا نص يوم، أنا هستناه. إيه؟ هستناه. تستناه إزاي؟ زي الناس، أنا عاوز أكلمه بالذوق. تكلم مين؟ أكلم الجني. أنت عاوز تجنني؟ طيب قومي نهرب. يا ريتني أقدر أهرب. نهرب سوا إحنا الاتنين. ما كانتش بكت العين. خلاص أنا مش خارج من هنا، أنا مستنيه أما يجي. أنت مش فاهم. أنت اللي مش فاهمة، أنا لابد أخلصك منه. تخلصني علشان شرع ربنا يجمعك ويجمعني. يوشيدا ألماس، أنت بتحبني؟ أنت لابد تطلعي من تحت الأرض، إحنا ما عدناش نقدر نعيش من غير بعض. شيء ما أقدرلوش. تبقي ما بتحبنيش. يا ريت يا شيدا. يعني بتحبيني؟ بحبك غصب عني، أنا متجوزة ابن عم. جوازك ده ما يمشيش، انت كنت صغيرة ما تعقليش. وترضى تقبلني بعد العفريت ما اتجوزني؟ وانت ذنبك ايه فيلي؟ حاجة مش في ايدي. يوشيدا حبيبي انت يا خبر. ايه؟ احنا خدنا الحديث ونسينا نفسنا. ليه؟ ومنت بقى دلوقتي يا حبيبي؟ اقوم فين؟ هو مش هيقعد عندي الا بكرة، وانت تجيني بعد بكرة. انا مش خارج من هنا الا لما يجي وقابله. انت بتقول ايه؟ بقول انا مستنيه. مستنيه ازاي؟ ما هو لا نقعد سوا هنا لا نخرج سوا من هنا. وعدك هنا مستحيل. طيب قوم اهربوا وياي. يا ريت. ايه اللي يحوشك؟ العفريت. وفين هو العفريت؟ انت لابد تعرف كل حاجة. انت شايف القبة الصغيرة دي؟ أول العفريت ما خطفني وفي القصر ده نزلني، قال لي أنا حجيلك يوم وفوت 10 أيام، وفي غير كده ما جيش إلا في حالتين، لما تكوني عاوزاني تخبطي القبة دي بإيدك تلاقيني قدامك. يعني لو خبطت القبة دي بإيدي العفريت يجي؟ في ثانية. طب والحالة التانية؟ الحالة التانية لو حاولت أخرج من القصر ألاقيه واقف على باب القصر. يعني لو هربنا حيطلع لنا ولو قعدنا حيطلع لنا. عشان يطول عذابي. أنا حنهي عذابك وأجيبه دلوقتي قدامك. أنت مش فاهم إنك. الله، أنت هتعمل إيه؟ هضرب القبة دي بإيدي. العفريت يجي. أنا عاوزه يجي. يوشيدا اوعي. يوشيدا أنا ليا معاك كلام. أرجوك أخرج حالا، أخرج أخرج أخرج دلوقتي. أمال كنت بضرب؟ هفهمك بعد بكرة كل حاجة. أخرج أبوس رجلك، أخرج بالعجل اللي أحسن قرب علينا، أنا هستناك بعد بكرة. أخرج. ألماس رجميس. العروسة للعريس والجري للمتعيس. رجميس قوليلي، حصلش قبل كده انك ندهتيلي؟ أنا كنت عاوزة. لسه من معاد يوم. أيوة. معادي معاكي بكرة. أيوة. إيه اللي خلاك تضربي الأبا النهاردة؟ أنت عارفة أنا كنت فين؟ أنت عارفة أنت جبتيني منين؟ ما كنتش أعرف إنك تتضايق لما تجيني. وإيه اللي خلاك النهاردة تجيبيني؟ أنا زهقت من القطعة وزادت الوحدة عليا، حبيت أندهلك نتسلى شوية. من إمتى العواطف دي؟ ردي عليا. أقول لك إيه؟ جايباني دلوقتي ليه؟ مفيش أكتر من إني اشتقت إليك. اشتقت لي؟ من إمتى كنت بتشتقي لي؟ ما أنا خلاص عرفت إن دي اسمتي ونصيبي. يعني بتحبيني؟ ربنا يعلم. طيب إذا كنت صحيح بتحبيني وزيني. أبوسك. لا مش كده. أمال إزاي؟ إذا كنت عاوزة تبوسيني بوسيني من قروني. وليه بس من قرونك؟ انت مش عاوزني ابوسك. طيب حبوسك. من قروني. من قرونك. الماس. ايوه. انا حبسك وانت ملكاني. انا بجيلك يوم واغيب 10 ايام. قلبي بيبرد من نار الغرام وعيني ما بتدوقش المنام. خليك انت، أنا هحضر الشراب والطعام. الحمد لله ربنا سترني، ما قدرش العفريت يكشفني. يا خمر ده رجع تاني. رجميس. رجميس. انت متأكدة انك ندهتيلي علشان اشتقتيلي؟ طبعا. امال انا؟ انت دخلك حد هنا وهو في حد يعرف طريق هنا؟ انت متاكده؟ انت بتعمل كده ليه؟ امضي عليا. انت متاكده؟ متاكده من ايه؟ ان محدش جالك هنا. ازاي بس يا رجميس؟ يعني محدش جالك؟ طبعا محدش جاني. والفاس والحبل دول. الفاس والحبل دول جم هنا ازاي؟ انطي ازاي جم هنا؟ نزلوا من السماء يا مجرمة؟ انا رجميس اللي كل الجن يرهبوني، تيجي انت تستكليني؟ انا جيلك يوم واجيب 10 ايام وانت تعملي لي القصر عيش غرام؟ قوليلي مين هو؟ انطي انا ما شفتش الفاس والحبل دول الا دلوقتي. كدابة. ازاي جم هنا؟ معرفش معرفش. اسمه ايه؟ معرفش. راح فين؟ انا معرفوش معرفوش. انا هخليك تعرفي، انا هخليك تنطقي. تعالي هنا. ما بقاش رجميس ابن ابليس، ان ما كنتش اعطر عليه واسحبه هنا من رموش عينيه. الله يوشيدا، انت كنت فين يا ابني؟ عمي المركب سابتك وقامت. كل شيء نصيب يا عمي. كنت فين الخمس ايام دول؟ انت شغلتنا عليك يا راجل. ربنا عاوز كده. انت مالك يا شيدا؟ مفيش يا عمي. لا فيه، انت بتخبي عليا يا شيدا. ابدا يا عمي. على كل حال انت حر، يمكن المسألة فيها سر. انا بس عامل على المركب اللي فاتتك، حلني بقى لما تلاقي مركب تاني. لسه ليا فيها لقمة عيش وشربة مية. وفين الحاجة بتاعتك؟ حاجة ايه؟ الفاس والحبل. الله، انا نسيت الحبل ونسيت الفاس. نسيتهم فين؟ نسيتهم في القصر. قصر ايه؟ القصر اللي كنت فيه. قصر مين؟ وايه اللي وداك؟ الظروف اللي ودتني. ودتك فين؟ ما تسألنيش يا عمي. انت وكيفك، بس ما تبكيش يا ابني. الماس الماس. احنا مالنا ومال الالماس؟ قوم قوم ويايا. اذا كان ضاع منك الحبل والفاس، انا اجيب لك حبل وفاس. انا مش قلت لك تنسى همك عشان انتفع بعلمك؟ الدنيا لما تكشر الواحد يضحك لها. يلا يا شيدة يلا. ووطد يوشيدا عزمه أن ينتظر يومه حتى ينتهي العفريت من زيارته ويذهب هو إلى مالكة مهجته حتى يكشف سرها ويجلو أمرها. ولكن لم يمض غير قليل حتى دخل عليه الكاهن الجليل وهو مسرع الخطوات موزع النظرات. ووقف شيدا خائفا بينما تقدم الكاهن مسرعا وقال له إن اللحم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.